يمشي الواحد بسيارته خصوصيه، يمشي الواحد بسيارته بالطرق الزراعيه خصوصا الترابيه، شوف حلو، لا وديه بروح يسرع عشان يبعث فيه، روح برجع عليها مرتين ثلاثه عتب. قتل الحيات في هاي الحالات يعني هم حيات زراعيات النمط، هل هي من باب الامر بقتل الحيات؟ امر بقتل الحيات في البيوت بعد الانذار او الاستئذان، اما اذا شافوا برا ما يقتل. كان عليه السلام في الميناء حجة الوداع فخرجت عليهم حية هربت، وقال عليه السلام كفيتم شرها وكفيت شركم. بالنسبة لي والله هذيك السنة قتلوا حية الشباب. أما ما يقول واحد شيء ربما أطلع على غير وتجي تقرصها أو كذا، لا صار شو حكم في المدرسة هو ما أحلم ما بيجوز حي من جملة الخمس أشياء التي يجوز يحل قتلها بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن كان في الحرم. في المزدلفة ما أظن ليست من الحرم لكن يكون محرم الإنسان فلا يجوز القتل. ما عليهاش دم هدي ما ايه؟ ما في هدي عليها. لا. هي تقتل بحلو بالحرس. تقتل يعني. تقتل. تقتل للحال. هذا اذا كان كبير. ثلاث ناس يصلي. ما قلنا احنا في البيت. تقتل بعد الانذار. اما حي في برلين. هو صلي جدا اما اذا خشي شرها تقتل. السراب دني كان. ايه بس بدون استئذان. اي نعم بس تحتاج انه يمسك شيء بروحه. طبعا.